إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، حديثنا اليوم كما وعدناكم عن حق الجار. فالجار له حق في شريعة الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أبي شريح موصولا وأبي هريرة معلقا، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالجار ذو أهمية وذو مكانة، فسره محفوظ. وقد أكد على هذا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، حتى قال كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. فكان جبريل المرة تلو المرة يؤكد على حق الجار، ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجار يعني قريبك في الدار، وكل ما قرب من دارك كل ما كان حقه أكبر وأكثر. ولذلك جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فبحسب القرب، أولا قرب الرحم، ثم قرب الباب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار له حق على جاره، لا بد أن يؤديه. وأما إذا لم يؤده معناه أخل بإيمانه، معناه ناقص الإيمان. فمن كمال الإيمان أن يكون الرجل والجار مهتما بجاره، وأن يحرص عليه كل الحرص، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا صنعت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل أو إلى أهلي أو إلى بيت من أهل جيرانك فأصبهم منهم بالمعروف. وعند أحمد من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع الرجل دون جاره. وعند البزار من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من شبع وجاره إلى جنبه جائع. فلا بد من الاحتفاء بالجار، ولا بد من الاهتمام بالجار، ولا بد من تلمس حاجياته، فلا يترك لنوائب الدهر. ويحافظ على عرضه، لأنه دائما بالنسبة للجيران والتصاق الجدار بالجدار ربما يكون ذلك مظنة لكشف الأسرار. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: لا يمنعن جار جارة أن يغرز أو يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ولقربهم كما كان ذلك كان الجار أحق بالشفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أبي رافع: الجار أحق بسقبه، يعني أحق بالشفاعة. فلا يبع الجار بيته حتى يعطي جاره خبرا. فلا يبع الإنسان بيته حتى يعطي الجار خبرا، فله حق في ذلك. وإن باع قبل أو دون أن يؤذنه فللجار أن يشفع، يتقدم إلى المحكمة ويطالب بأن يحل محل من اشتراه. فإذا الجيرة فيها مظنة للاختلاط لقرب الدار. ولذلك عظم الإسلام انتهاك عرض الجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام وقد مر بنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ وفي رواية: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا عموما خطيئة وجريمة، لكن تعظم وتكبر عندما تكون بحليلة الجار. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. فإذا الزنا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن عندما تكون بالجار أبي حليلة الجار تكون أعظم وأعظم وأعظم وأعظم وعشر مرات. ولذلك جاء عند الإمام أحمد من حديث البغدادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله، حرام، حرمه الله عز وجل إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما ترون في السرقة؟ قال: يا رسول الله، حرام، حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. إذن الزنا حرام وكبيرة، لكن عندما يكون بامرأة الجار أو ببنت الجار معناه كبيرة مضاعفة عشر مرات. ولذلك جاء عند أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أثنى عليك جيرانك بأنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك بأنك مسيء فأنت مسيء. فجيرانك حكم عليك وأنت حكم على جارك، فتعرف مدخله ومطلعه وكذا هو يعرف مدخلك ومطلعك، وبالتالي استحق أن يكون حكما عليك. ويوم القيامة يشهد لك أو عليك. ولذلك جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران، يعني من أول الذين يتخاصمون غدا الجيران. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فالذي يموت وقد أحسن إلى جاره. قد جاء في بعض الروايات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فمن مات وقد أحسن إلى جاره فطوبى له وطوبى. والويل لمن مات وقد آذى الجار. وقد جاء عن أم سلمة عند الطبراني: لا قليلة من أذى الجار، فأذية الجار قليلة كانت أو كثيرة خطيئة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهما وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة ذكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، تصلي الليل، يعني تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتتصدق وتؤذي، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم ذكروا له فلانة فقالوا يا رسول الله تصلي الصلوات المكتوبة وتتصدق بأثوار أقط، يعني ليست كثيرة صدقة وليست كثيرة صلاة، لكنها تصلي المكتوبة وتتصدق بالميسور. قالوا ولا تؤذي، وكانت لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. هي من أهل الجنة. فالجار له أهمية وله مكانة، ولو استقرأت حال الرسول عليه الصلاة والسلام وحال السلف كيف كانوا مع جيرانهم لرأيت عجبا. فعليك أن تهتم بجارك وأن تحرص عليه كل الحرص، وأن تتلمس حاجته، فلا تؤذيه لا بالقول ولا بالفعل، لا أنت ولا أولادك ولا أهلك، وإنما يقوم الاحترام المتبادل. فأنتم ربكم واحد ونبيكم واحد ومن أهل الإسلام من مجتمع واحد. هذا بالنسبة لحق الجار. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد، حسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. ولذلك لو استقرأت الحال لوجدت من أطال الله أعمارهم كانوا قد جمعوا هذه الثلاث الخلال: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق. حسن الخلق ولعل هذا يجعلنا نتحدث عن الأخلاق بعد هذا الحديث. حسن الخلق، وما أدراك ما حسن الخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مالك وعند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو قال مكارم الأخلاق. وقد جاء عند الطبراني من حديث أنس مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. فالأخلاق معنى عام أو معنى كلي، فهو أصل في ضمنه فروع، فليس قولا باللسان، وإنما هو عمل واعتقاد. فالأخلاق هي عنوان المجتمعات، هي وجهها البارز. ولذلك اهتم الإسلام أيما اهتمام بالأخلاق. والأخلاق كما قلت معنى عام أكبر من أن يحد بحد أو يوصف بعبارة أو يحدد بعبارة. وقد جاء عند الطبراني وعند الترمذي من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه، واللفظ للطبراني إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور وفي لفظ الأخلاق، ويكره سفاسفها أو سفسافها. يحب معالي الأخلاق، ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي ما جاءت في ما جاء بها القرآن وما جاءت بها السنة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. لما؟ لأنه كان يتخلق بالقرآن كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت أو قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الخلق أعظم بضاعة وأعظم صفة يتصف بها الإنسان على هذه الحياة، أن يكون ذا أخلاق. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعند أحمد إذا فقهوا، يعني إذا تعلموا العلم الشرعي، وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، لأن من هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال فسألته عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، يعني البر جله في حسن الأخلاق، كما يقال الحج عرفة، هنا قال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، من أراد أن يكون بارا راشدا تابعا للحق عليه أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية الحميدة النبوية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال الأول من خياركم، وهنا من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن الأخلاق من شعب الإيمان، كما أن إكرام الجار من الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أين نحن عن هذه المراتب وعن هذه الدرجات؟ بحسن الخلق يدرك الإنسان درجة الصائم القائم. فكأنه يصوم النهار ويقوم الليل، هذا الرجل المتخلق بالأخلاق الإسلامية، ومعناه يحوز أعلى الدرجات. إذا كان يصوم بمثابة المصلي وبمثابة الصائم إذن هو في أعلى الدرجات وحاصل على أعظم الحسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عند أبي داود رضي الله رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، يعني أنا كفيل، أنا ضامن، أنا زعيم ببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق ثقيل غدا في الميزان الذي توزن به الأعمال. ولذلك جاء عند البزار من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. تكسب الناس بحسن الخلق، يجمع الله لك حسن الدنيا وحسن الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لي أبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وهذا عند الترمذي، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ. كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد وعند الطبراني وغيرهما أنه قال له: اتق الله وأتبع وخالق الناس بخلق حسن. فقال له معاذ: يا رسول الله زدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسنت، إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. فقال عليه الصلاة والسلام: استقم وليحسن خلقك. فإذا حسن الخلق بضاعة دينية ودنيوية يتعامل بها الإنسان مع الإنسان. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني: أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة وعفة في طعمة. يا أخي، أنت تعيش بين إنس لهم مشاعر ولهم عواطف ولهم أحاسيس، فلا تتعامل إلا بالأخلاق الفاضلة. لا تكن ذا أنياب وذا مخالب وذا أضراس وكأنك في حديقة حيوانات. لا، أنت بين أناس يتأثرون بالكلمة الطيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر كما جاء عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن صاحب الأخلاق من أهل الجنة. إذا جاء بأركان الإسلام بل جاء أنه من أقرب الناس مجلسا ومن أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسركم أخلاقا. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى وحسن الخلق. قالوا يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج، فالفم يؤكل به المأكل الحرام ويشرب فيه وربما يشرب فيه المشرب الحرام، وفيه اللسان الذي ربما تكلم بالحرام، والفرج بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل، وليس الحديث عن ذلك، وإنما حديثنا عن الأخلاق. فالأخلاق أيها الإخوة مهمة في حياة المسلم وفي حياة المجتمع، وبقاء المجتمع بوجود الأخلاق، وزواله بزوال الأخلاق. عندما تعدم الأخلاق وتضمحل وتتلاشى معناه بدأ الدمار والضياع في المجتمع. الأخلاق كما قلت آنفا معنى عام، وتحت مظلته سلوكيات وأخلاقيات يتعامل بها الإنسان في ميدان الواقع، فليس كلاما باللسان. فالكلام هين وسهل، ودائما الكلام النظري ما أسهله، لكن إذا جاء التطبيق، إذا جاءت دنيا الواقع اتضح الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، اتضح العاقل الكيس من غيره. فمن الأخلاقيات أو من السلوكيات التي تحت مظلة الأخلاق الرفق. من الأخلاقيات التواضع. من الأخلاق المداراة، يعني مداراة الناس. من الأخلاقيات البعد عن الغضب والعجلة. من الأخلاقيات عزل الأذى عن طريق الناس. من الأخلاقيات عدم الكبر وعدم العجب إلى غير ذلك من الأمور التي تندرج تحت اسم الأخلاق. ولعلنا بإذن الله في المجلسين القادمين نتحدث عن الأخلاقيات أو عن السلوكيات التي تندرج تحت اسم الأخلاق. فمن الأخلاق كما قلت الرفق، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال كما في حديث جرير: من يحرم الرفق يحرم الخير، يحرم الخير. وقال كما عند مسلم حديث جرير، ومن حديث عائشة جاء عند مسلم من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، أو ما يكون الرفق في شيء إلا زانة، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانة. وعند عائشة أيضا عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها نفسها قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة. من أعطي الرفق، فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا، فلا لا يكون عجلا فاحشا متفحشا، لا. ولنا حديث عن خصال المسلم، وأنه والمؤمن لأنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. المقصود أن المؤمن لا بد أن يكون رفيقا، رفيقا بنفسه، رفيقا بأهله، رفيقا بأولاده، رفيقا بإخوانه، رفيقا بمجتمعه، رفيقا مع ولاة أمره. المهم أن يكون الإنسان مترفقا في حياته الاجتماعية والتعاملية، ولا يبقى إلا الرفق، ولا يبقى إلا أهل الرفق، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق أعطي حظ الدنيا والآخرة. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال لي عبد القيس، وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. فإذا لا بد من التؤدة، لا بد من الرفق في هذه الحياة. أما الطيشان والعجلة فلا تأتي إلا بسوء. ولذلك ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ولا وضع في شيء إلا زانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا في حياته، في أخذه، في عطائه، ولذلك اكتسب حب الناس القريب منهم والبعيد. إذن من الأخلاقيات الإسلامية أن يكون المسلم رفيقا. من الأخلاقيات كما قلت أن يكون بساما مبتسما إذا قابل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كان كثير التبسم، لا يلقى إلا مبتسما، إذا قبلت إخوانك من المسلمين فالقهم بوجه طليق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا قبل قليل: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف ولو بصلة الحبل أو شسع النعل أو تنزع من دلوك في إناء المستسقي أو تعزل أذى عن طريق المسلمين أو تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان، يعني في البراري. انظر العظمة النبوية. ولا تحقرن شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولذلك مر بنا حديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس ببسط الوجه. فأنت إذا قابلت أخاك بوجه الطريق أعظم من عطائك له المال. فابسط وجهك. أيضا من الأخلاقيات عزل الأذى عن طريق المسلمين. ومر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعزل الأذى عن طريق المسلمين. وقد جاء عند مسلم الحديث برزة رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، يعني ينتفع به في الدنيا وفي الأخرى. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مر رجل بغصن شجرة فقال: لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فنحاه فغفر الله له وأدخله الجنة. فإذا هذا الدين دين عظيم. لا تحقرن شيئا ولو قليلا. لا تحقر. فكلمة من رضوان الله، عمل قليل ابتغاء رضوان الله يرفعك درجات، والعكس. كلمة يسخط الله أو قول أو فعل يسخط الله يجعلك في أسفل سافلين. أيضا من الأخلاقيات التواضع. أنت بشر، أنت إنسان، ومن حولك بشر، وحولك أناس وإنس، فلا بد أن تتواضع. فأنت من ماء مهين، وأصلك آدم، وأصل البشرية كلها آدم، فكلكم بنو آدم، وما من أحد من البشر إلا وأصله آدم. والسلوكيات التي دعا إليه الإسلام مؤكدها. وقد ذكرنا نبذة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا نشير إلى فضل التواضع. جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة. رفعه الله درجة. فكلما تواضع درجة رفعه الله درجة. يقول عليه الصلاة والسلام حتى يجعله في أعلى عليين. ومن تكبر على الله عز وجل درجة وضعه الله درجة. فكلما تكبر درجة وضع درجة حتى يجعله الله في أسفل سافلين. وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لكل امرئ في رأسه حكمة، والحكمة في بيد ملك، ويقال للملك إذا تواضع فارفعه، يعني ارفع الحكمة وزكها ونمها ونمها، وإذا تكبر قال ضعه، يعني ضع الحكمة. ولذلك المتكبرون نهاية أمرهم جهلاء، والمتواضعون نهاية أمرهم عظماء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم على أحد ولا يبغي أحدكم على أحد. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع من أخلاق المسلم، فلا بد أن تعيش مع هذا المجتمع، مع مجتمعك ومع مجتمع غيرك، لا بد أن تعيش متواضعا. وأنت عندما تتواضع إنما تتواضع للملك، لله جل وعلا سبحانه. فمن تواضع لله رفعه، فكن متواضعا مع أهلك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع زملائك، مع مجتمعك. إذا كنت تريد الرفعة، إذا كنت تريد السمو، أما إذا كنت تريد الذلة وتريد التدني والنزول عليك بالكبر، فنهايته كما مر بالحديث حتى يكون في أسفل سافلين. وقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون نعله حسنة وثوبه حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصحح هذا المفهوم قال الكبر بطر الحق وغط الناس. يعني ليس الكبر ان تلبس ثوبا جديدا او نعلا جديدا او تركب مركبا جديدا او تسكن مسكنا جيدا او جميلا، لا، هذا ليس من الكبر. إنما الكبر كما قال عليه الصلاة والسلام بطر الحق، إنك ترد الحق، يقال لك الحق ثم ترده. وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. يعني ليش؟ لماذا؟ من أنت حتى تحتقر الناس؟ أنت من لحم ودم، و مؤداك أو مرجعك ومؤداك إلى التراب، وأصلك من ماء مهين، وأبوك آدم وأمك حواء، والناس الآخرون هم كذلك. فإذا لما الكبر؟ لما الكبر؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم مجلسا يوم القيامة الترثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، الثرثارون والمتشدقون علمناهم، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. المتكبرون من أبعد الناس مجلسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن أبغضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ويعظم الكبر ويتعاظم عندما يكون من رجل ليس ذا مال وليس ذا جاه ويتكبر، فلا وجه للكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل مستكبر يعني شخص ما عنده مال ما عنده جاه ومع ذلك متكبر، هذا لا وجه للكبر. صاحب الجاه وصاحب المال ربما يقع في قلب شيء من الغرور والتعالي ويقع في الكبر لما أعطي، لكن هذا العائل لماذا يستكبر؟ وكذا الملك، فالملك يملك الأرض ولا داعي له، ويملك الناس ويحكم الناس، فعنده من القوة ما يبسط قوته، فإذا لا داعي لأن يكذب. وكذا الشيخ، شيخ زان، شيخ كبير، يعني الشاب في مظنة أنه يفعل ما يفعل عندما يكثر الجهل ويقل العلم، لكن عندما يكون الإنسان شيخا ثم يزني كبيرة. لذلك قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: شيخ زان. الشيخ يعني الرجل الكبير، عليه أن يستعد الآن لملاقات الله، وعليه أن يتطلع إلى ما عند الله من الحور العين، ما يذهب لي أن يفعل الزنا. طبعا إذا كان حراما بالنسبة للشباب فهو أحرم وأعظم بالنسبة للشيخ، ولذا غلظ الشارع الكبر وهذه الصفات بالنسبة لي لهؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في عند الشيخين من حديث هريرة وابي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعز إزاري. الكبر ردائي والعز إزاري، فمن ينازعني عذبته. واحد يتكبر معناه ينازع الله عز وجل في ردائه. شخص يعتز ويتعالى معناه ينازع الله عز وجل في إزاره. ومن أنت حتى تكون تنازع الله جل جلاله؟ فإذا الكبر يا أيها الإخوة خصلة مذمومة على كل حال وعلى كل مستوى وفي كل شريحة. وأخو الكبر الشقيق اللي هو العجب. الإنسان يعجب بنفسه ويزهو بنفسه ويعجب من أعماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خصف به الأرض فهو يهوي بها إلى يوم القيامة. فالله عز وجل ينتقم من المتكبر بأي شكل وبأي حال عاد، إن عاجلا فعاجلا وإلا فمرده إلى الله، فهناك لا ينظر إليه. وقد جاء عند الشيخين: لا ينظر الله عز وجل من جر ثوبه خيلاء، يعني كبرا. فإذا العجب، فالإنسان لا يعجب أو يأخذه العجب بحيث أنه يتطاول على الآخرين، حتى ولو يعني حتى في باب العبادات. وقد جاء عند مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فعن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد، يعني مجتهدا بالعبادة، وكان المجتهد يقول للمذنب: أقصر، يعني لا تذنب. فكان يقول له: دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: فرآه مرة أو فأذنب مرة، فقال له: والله لا يدخلك الله الجنة. فلما مات جمعهم الله عز وجل، أو جمع أرواحهما، أو اجتمع عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد: أكنت بي عالما؟ أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال الله تعالى: أدخلوه النار. وقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. قال أبو هريرة: كلمة قالها أوبقت دنياه وآخرته. فالعجب خطيئة وخطير، أن الإنسان يعجب بعمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند الطبراني: لخفت، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك. العجب، العجب. فالإنسان لا يعجب بعمله، فعليه أن يتمسكن، كلما ازداد عملا عليه أن يشعر وأن يعلم عظم منة الله عز وجل عليه، وأنه لو شاء لأضله. فلا يفخر ولا يعجب بعمله، فالعجب خطير، يدمر العمل مهما كان. وأنتم سمعتم قصة الرجلين، الرجل يجتهد حياته كلها بأعمال صالحة لكنها مصحوبة بالعجب، ورجل يذنب أحيانا ويعبد ويجتهد أحيانا، فصار مآله إلى جنات الله تعالى برحمة أرحم الراحمين. لماذا؟ لأنه كان منفكا ولكأنه لم يكن معجبا بنفسه وبعمله. فإذا لابد من الذنب، وما بمسلم إلا ويقع في الذنب، لكن المؤمن التقي يتوب ولا يصر على ما فعل، ويعترف بضعفه وتقصيره، وهذا الاعتراف وهذا الاضطراح بين يدي الله عز وجل يرفعه به الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان كثير عبادة من صيام وقيام إلى آخره، ثم كان هذا العمل مصحوبا بالعجب، معناه كالعسل الذي وضع فيه الخل، فالمسلم أن يحافظ على، إذا كان ذا أعمال من صلاة وصيام إلى آخره، عليه أن لا يكون معجبا بعمله، بل عليه أن يعترف بفقره إلى الله تعالى وحاجته إلى الثبات. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الخاتم كان يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فإذا العجب من الصفات الممقوتة والمنبوذة، ومثله كما قلت فهو والكبر، صفتان إنما يصاب بها أصحاب القلوب المريضة التي لا تعرف حقيقة نفسها، لكن الذي يعرف حقيقة نفسه ويقدر الله حق قدره، فإنه يدرك أنه أن ما به من نعمة فمن الله، ولو شاء لسلبها في لمح في لمح بصر، ولكن برحمة الله عز وجل أنعم عليه وأسبغ عليه وستر عليه. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.